نحب ان انا احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله رسوله فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نظره الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، على موعد مع برنامج دراسه العقيده، وما زلنا في المرحله الاولى في القواعد الخاصه بدراسه قواعد العقيده. كنا تكلمنا الاسبوع الماضي عن قواعد خاصه بانواع التوحيد وقواعد خاصه باصل التوحيد. نتكلم ان شاء الله اليوم الكلام عن قواعد خاصه باصل التوحيد بقاعدتين، وهي القاعده الاولى سنتكلم عن كفر الطاغوت وكفر التوحيد، والقاعده الثانيه قاعده من اهميه الامكان، وهي قاعدة محبة الله أصل الدين، والمحبة فيه وله تبع لمحبته، والمحبة معه تضاده وتناقضه. هذه قواعد في أصل التوحيد، أركان التوحيد وغيره. وكنا قد بينا الأسبوع الماضي أيضا أن أركان التوحيد نفي الإثبات، وهذه تكلمنا عنها في قاعدة الأسبوع الماضي، وولاء وبراء وكفر وإيمان حتى يحقق في المرء لا إله إلا الله صحيحة. لابد أن يأتي بهذه الأركان، ينفي جميع الآلهة ويثبت الإله الواحد فقط المستحق للعبادة هو الله عز وجل، ويوالي أموال الله ويتبرأ ممن تبرأ منه الله عز وجل، يوالي أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الكفر كما جاء في قوله تعالى لإبراهيم إن براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء الآيات. والركن الثالث وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا يستقيم تحقيق لا إله إلا الله إلا بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك علماؤنا قعدوا قاعدة الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، وهذه محل الكلام عنها الآن. فأيضا بين المفردات الطاغوت من طغى، وهو له عدة تفسيرات ومعاني تجتمع في أن الطاغوت هو معنى واحد متجاوزة الحد في العصيان، كل من جاوز حده في العصيان فهو طاغي، ومن طاغوة طغيان. وتعددت أقوال أهل العلم في معنى الطاغوت، منها قول عمر رضي الله عنه وارضاه وابن عباس رضي الله عنهما ان الطاغوت هو الشيطان، وقال بذلك ايضا مجاهد وقتاده والشعبي، وقيل هو الكاهن، قال الكاهن سعيد بن جبير، وقيل هو الساحر، قال به ابو العالي، وقيل الاصنام، وقيل مرض الانس، وكل ما يطغى. وكل هذه التفسيرات تفسيرات بأفراد الطاغوت، يعني كل هذا ما قيل هو أنواع أو أفراد من الطاغوت. وإلا فالطاغوت يطلق على كل من طغى وتجاوز حده بعبادة أو طاعة، كما سيأتي الآن من تعريفات ابن القيم وغيره. طاغوت كل من طغى وتجاوز حده بعبادة أو طاعة. قال الإمام مالك: الطاغوت كل من عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر أو كيفما صرف له. وأيضا الإمام الطبري قال أن الطاغوت كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بطهر منه لمن عبده يعني يقره على العبادة، أو بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو حجرا أو وثنا أو جنا أو إنسا إلى غير ذلك. ثم نأتي لتعريف ابن القيم، وهذا الذي اشتهر كثيرا ويحفظ، أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع، سواء عبد من الله أو اتبع في غير مرضات الله أو طاعوه في غير ما أمر به الله عز وجل. قال: طاغوت كل قوم أن يتحكمون أي من غير الله ورسوله، من دون الله أرباب أو اتخذوا أربابا من دون الله يتحكمون إليه، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فجعلهم طواغيت من دون الله عز وجل. فقد يكون هنا الطاغوت أن يتحكموا إلى من لا يتحكم من الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. كل هذه طواغيت، ومن اتبعه فقد اتبع الطاغوت. وتختلف أحوال الناس باتباعهم للطاغوت، سواء بالعبادة أو بالاتباع أو بالطاعة أو غير ذلك. إذا كل ما تكلمنا عنه من خلال كلام السلف أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ورسوله، سواء كان ده في جن، إنس، في شجر، في حجر، هذا هو متبع للطاغوت. يبقى الطاغوت اسم استعاب، الطاغوت اسم إنس، يشمل كل ما تجاوز به المخلوق حده. أنت أصلا مخلوق مع عبد لله، فلو تجاوزت هذا الحد فكل يكون قد اتخذت هذا الذي اتخذته في الطاعة وفي العبادة والاتباع اتخذته طاغوتا، وأنت نفسه طاغوت، أنت نفسك طاغوت، وتجاوزت حدك فأمرت الناس يتبعوك أو يطيعونك أو يعبدونك من دون الله عز وجل. فمن يعني نفسه أو لغيره شيء من خصائص الربوبية أو الإلوهية مما تفرد الله عز وجل به تعالى، أو نسب إليه شيء من هذه الخصائص فرضي ولم ينكرها، فهذا من الطاغوت. وكل ما عود من دون الله هو أيضا من الطاغوت. وكل من تسبب في ضلال الناس وصدهم عن الله فهو من الطاغوت، سواء كان من الشياطين أو من الإنس، يعني الجن أو الإنس. وكل من أفسد الناس على الناس فطرتهم التي خلقها الله عز وجل عليهم وغير دينهم فهو من الطاغوت. لذلك البعض رجع إلى قول عمر رضي الله عنه أن الطاغوت والشيطان، لأن الشيطان هو اللي بيدعو إلى ذلك كله. الشيطان هو الداعي في الأصل إلى عبادة ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله ستجد الشيطان يدعو إلى ذلك ويوقع الناس بذلك، لأنه هو الذي يسول لهم يزين لهم الكفر من دون الله. قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة فمن عبد غير الله كائنا من كان فإنه في الحقيقة قد عبد الشيطان، اتبع الشيطان. لم أعد إلى بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا يشترط أن يعبد أنه يصرف إليه عبادة صريحة، لا، لو اتبع الشيطان فيما زينه له فقد عبد الشيطان. وقد قال عليه السلام قومه واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه أبي لما تعبد لا يسمع ولا يغني عنك شيء. الشيطان أصل الطغيان في الأرض، لذلك كل من بغى وتجاوز الحد فالشيطان إمامه بذلك، قائده بذلك والشيطان، ويستبد الطغيان هذا والكفر الشيطان، لذلك هو الطاغوت الأكبر هو الشيطان. هذا كله كنا في تعريف، ما معنى تعريف الطاغوت؟ هذه القاعدة ما معناها أصالة؟ هي تبين أن من أركان التوحيد الكفر بالطاغوت، بل هو من أصول الإسلام كما بينا أن يكفر المرء بالطاغوت، ركن من أركان الإسلام، لأنه إن لم يكفر بالطاغوت النقيض أنه عنده إيمان به أو ببعضه، ولا يبقى مع الإيمان بالطاغوت إسلام ولا دين. من آمن بالطاغوت ولم يكفر به فلا يمكن أن يجتمع هذا مع الإسلام ومع الدين، لأن هذا أصل أصيل ومن أساس متين يقوم عليه ركن أو يقوم عليه شهادة لا إله إلا الله مع النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولا يمكن أن ينجى المرء ولا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بكفر بالطاغوت، لأن هذا هو أساس الإخلاص، النفي والإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. طب كيف يكفر بالطاغوت؟ يكفر بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. يعتقد جميع بطلان الآلهة، ويعتقد جميع بطلان المعبودات التي تعبد من دون الله أيا كان، انتبهوا، يعتقد ذلك، مش يقر إن في آلهة أخرى وكل واحد حر، أو في أديان أخرى وفي كل واحد سيحاسبه الله، ولنا نعلم أن الحق ليوم القيامة سنعلم، لابد يعتقد بطلان جميع الآلهة والمعبودات من دون الله، وأنا لا تملك خيرا ولا شرا ولا نصرا ولا عزا، وكل عبادة صرفت لهذا الطاغوت كان لابد أعتقد بطلانها. هذا اعتقاده فيه في الكفر بالطاغوت. لابد أضاف إليه بغض الشرك وعداوة أهله وأنصار الشرك منه. لابد أن يقابل مع الاعتقاد أن هناك بغض للشرك أهل الشرك وعداوة أهل الشرك وأنصار أهل الشرك، ولابد أن يتبرأ منه. بل مع هذا الاعتقاد لابد أن يصرح أيضا بلسانه بذلك، أنه ينفي المعبودات من دون الله عز وجل، ينفيها نفيا قاطعا جازما، وأن ليس لها أدنى مثقال من الحق لا في الألوهية ولا في العبادة ولا في التعظيم ولا في شيء من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك يلزمه اجتناب المعبودات من دون الله، بعد أن يعتقد بقلبه ويصرح بلسانه لابد أن يجتنب المعبودات من دون الله، ويفارقها ويجاهدها ويجاهد أهلها بالقول وبالعمل وبالإزالة باليد عند القدرة بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله معنى الكفر بالطاغوت. أصل هذه القاعدة وأدلتها من قوله تعالى في سورة البقرة: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دلالة الآية قال إيش؟ ومن يكفر بالطاغوت، عام كفر بالطاغوت قولا وعملا واعتقادا. كانت الثمرة طبعا هو من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لان لابد ان الايمان بالله كفر بالطاغوت. لا ينفع فقط الايمان بالله بدون الكفر بالطاغوت كالنفي والاثبات. استمسك بالعروه الوثقى لن تطاع لها. ما العروه الوثقى؟ كلمه التوحيد، شهاده ان لا اله الا الله. لذلك كان الكفر بالطاغوت ركن اركان لا اله الا الله، ركن من اركان الايمان. لا يصح الايمان والتوحيد اذا لم يتقدمه كفر بالطاغوت، بل هو اصلا لا يتصور وجود ايمان صحيح وتوحيد نافع بدون هذا التوحيد نافع بدون هذا الركن من اركان التوحيد. لا هما يقترنان، كفر بالطاغوت وايمان بالله يقترنان، لا ينفكان عن بعضهم البعض. هذا دليل القاعدة من الكتاب، ودليل القاعدة من السنة، من قوله تعالى: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد، أو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن ليست المسألة أنك تقول لا إله إلا الله فقط، لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله وتصرح كما بيان، تعتقد وتصرح وتجتنب وتطلب كل هذا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول ليس القول فقط، بل الكفر بما يعبد من دون الله هو الذي عاصم من الماء من المال والدم. قال: وحسابه على الله. إذن لابد من معرفة لا إله إلا الله، التلفظ بها والإقرار بها والدعوة إليها، لكن هذا كله لا يكفي ليحرم المال والدم حتى يضاف إليها الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لا يحرم ماله ولا دمه. لما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فهذه أدلة القاعدة من الكتاب ومن السنة. طيب، فائدة القاعدة هذه وتطبيقاتها. أول شيء من فائدة هذه القاعدة من الفوائد عدم صحة الإيمان والتوحيد بدون تحقيق الكفر بالطاغوت. يبقى من لم يحقق هذا الركن لا يصح إيمانه، لأنه من الأركان. ما دام قلنا من الأركان فالركن هو ما كان في ماهية الشيء، إذا لم يوجد لا يوجد الشيء، وإذا وجد الشيء مع باقي أركانه. فإذا لم يوجد هذا الركن كأن الإيمان لا غير موجود، لا يوجد إيمان شرعي في قلبه إن لم يكفر بالطاغوت. يبقى أول شيء عدم الصحة. ثانيا، أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان زمن، يعني تلازم كلي لا ينفك أبدا. قلنا تكلمنا عن التلازم الأسبوع الماضي فحتى ما أعيد، يعني إذا الكفر بالطاغوت متلازم لا ينفك. الإيمان الشرعي الصحيح بالله عز وجل يضاف إليه بغض الطواغيت وعداوته، تلازم لا ينفكان. وهذه من الآية. الأمر الثالث من فوائد القاعدة بعد الشرح هذا، أن تحقيق الكفر بالطاغوت يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. لكن في مسألة مهمة وقع فيها البعض، هو قلنا تحقيق الكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح، لكن لا يلزم من تحقيق الكفر إزالته عن الوجود، يعني لا يلزم من تحقيق الكفر بالطاغوت إزالته عن الوجود. وهذا الذي وقع فيه البعض، أنهم لم يفرقوا بين الاعتقاد بالكفر بالطاغوت قولا واعتقادا وعملا، وأنك قد تعتقد وتقول وتفعل، لكن لا يلزم منه أنك تزيله من الوجود. إن كانت طبعا لو أضفت إلى ذلك إمكانية إزالته هذا أعظم القربات وأجل الطاعات، وهو مطلوب شرعي، لأن وجود الطواغيت وعبادتهم شر مستطير وفتنة عظيمة. لكن المسألة هذه على حسب القدرة والاستطاعة. لما قال فيها البعض وظنوا أن هذا من من وجوب الإيمان أو من وجوب الكفر بالطواغيت أنك لابد تزيل، وأصروا على ذلك فوقع في مفسدة أعظم. فلم ينتبهوا أن هناك فرق بين الكفر بالطاغوت تحقيقه أنك تعتقد وتعمل وتقول، لكن ليس من تحقيقه أنك لابد أن تزيله، وإلا قد وجد حول الكعبة 360 صنما في أيام الجاهلية، وقريش كانت تعبدها من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم يدعوهم إلى التوحيد ولا يستطيع أن يزيلهم، إلا أن من الله عز وجل عليه وفتح مكة بعد ذلك بثمان سنوات من بعد الهجرة، وجلس 13 سنة في مكة يدعوهم مع وجود الصنم، لأن المسألة مش في إزالة الوجود، وكان يدعو ويبين لكن ما كان يستطيع الإزالة وقتها، ومع ذلك هو مؤمن بالله وكافر بالطاغوت، وكل من آمن من الصحابة معه كانوا محققين لذلك مع عدم قدرتهم على الإزالة، لكنهم لم يكتفوا لاعتقادا ولا قولا ولا فعلا. إذن الأصل أنك تحقق هذا الاعتقاد والكفر بالطاغوت وتترك العبادة طواغيت وتمدها وتتبرأ ولتسفه أهلهم أيضا وتبين فقر هذه الآلهة وضعفها من دون أن تنفع ولا تضر وتبين ذلك للناس، ومع ذلك كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يستطيع أن يتعرض للهدم والكسر والإزالة. ليش؟ لعدم القدرة فقط، وإلا لما استطاع أزاله. لما دخل مكة وزال، بل لما جاء الحج في العام التاسع لأبي بكر أرسل، بل نزلت سورة آيات سورة براءة، أرسل علي رضي الله عنه وارضاه إلى أبو بكر يأمر أن المشركين يخرجوا من الحرم وأنهم لن يحجوا بعد عامهم هذا، وأنهم لا يمكن أن يطوف البيت عريان ولا كافر ولا مشرك ولا غير ذلك، لما حدث التمكن والقدر فأزال بذلك. إذن في أول الدعوة لم يستطع، مع أنه كان محقق، لأن البعض قلت يخلط ويتهم البعض الذي هو محقق للكفر بالطاغوت والإيمان بالله على أنه لا يستطيع الإزالة بأنه غير محقق، وقلت وقع فيها بعض الأغرار بعدم التفرقة، وأنا أؤكد عليها لأنها واقع مشاهد حدث. إذن هو ليس المراد في الإخلاص لا إله إلا الله أو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله نفي وجود الأوثان والأصنام، وإلا ستوجد وقد بين أحسن أنها توجد، بل سترجع للسيرة العربية مرة أخرى، وهذا ليس إقرارا لكن هو إخبارا. إذن ليس المراد هو نفي الوجود، هو المراد أصلا فيما نحن مأمورين به، طبعا نفي الوجود ده ثمرة أنك تزيل المنكر، لكن الأصل الذي أنت مطالب به هو الإنكار، هو إنكار العبادة والكفر بها وعداوتها والتبرؤ منها، هذا هو المطلوب، وهذا معنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. من فوائد القاعدة، وكان احنا بنجمع الفوائد قد نكون شرحنا لكن بنناقش الفوائد أيضا، من لوازم الكفر بالطاغوت الكفر بأهله وأنصاره وبغضهم وعداوتهم والبراءة منهم وجهادهم باللسان والسنان لتكون كلمة الله العليا. قال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآيات وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بين إبراهيم، الله يمدح، الله عز وجل يمدح إبراهيم وهم كان معه، قالوا لقومه إن براء تبرأوا من إيش؟ مما تعبدون من دون الله وكفرنا بكم، يعني تبرأوا وكفروا، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، مع أنه قوم وأبوه وقوم أيضا، حتى أبدا قال حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل هذه لوازم قلنا الكفر بالطاغوت، وقد قالها إبراهيم عليه السلام أعلنها صريحة في ذلك. فهذه القاعدة من أهم القواعد التي لابد أن يضبطها طالب العلم ويعلمها تفصيلا، الكلام عن التوحيد وفي شرحه لركن لا إله إلا الله وبيانه للناس واعتقاده والعمل به والقول به. هنقف عند هذا القدر للصلاة، ثم إن شاء الله ندخل في القاعدة الثانية المهمة جدا، وهي قاعدة محبة الله هي أصل الدين، والمحبة فيه أو له تبع لمحبته، والمحبة معه تضاد وتناقضه. إن شاء الله هذه تكون بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في قواعد أصل التوحيد، وانتهينا من قاعدة الكفر بالطاغوت، ندخل في قاعدة جديدة وقاعدة أصيلة جدا من أهم القواعد. سنبين لماذا أدخلناها في أصل التوحيد، أن البعض قد يقول أن هذه قاعدة من قواعد توحيد العبادة، يعني كأي عبادة، لكنها حقيقة هي من أصول الدين، وهي أصل الدين كله، وهي قاعدة محبة الله كما قال في العنوان، محبة الله هي أصل الدين، والمحبة فيه أو له تبعا لمحبته، والمحبة معه تضاده وتناقضه. المحبة أصلا مشتقة من لغة من حبة، يقال أحبه وحبه حبا ومحبة، وكلها معاني واحدة مشتقة من أصل اللفظ حبة. واجتهد كثير من العلماء في تعريف المحبة أو حبة، وحقيقة هو كل اجتهاد كان في بيان أسباب المحبة وشروط المحبة وثمرات المحبة. أما تعريفها فهي يعني كما قال ابن القيم أن كل لفظ يعبر به عن الشيء لابد أن يكون ألطف وأرق منه، والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر عنه. لذلك ما استطاعوا أن يصلوا لتعريف يعني للمحبة، لأنها من الأمور القلبية التي علمت، يعني حقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحد، يصعب جدا يقول لها حد، لكن يعرفها من قامت به وجدانه لا يمكن التعبير عنه. لذلك ابن القيم يقول في معنى المحبة، فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. ذلك هو أيضا ابن القيم اجتهد كثيرا في بيان معاني وربطها بالمحبة، فأخرج لنا 5 معاني. قال إن مادة حبة في اللغة تدور على 5 أشياء، الأول الصفاء والبياض، والثاني العلو والظهور، والثالث اللزوم والثبوت، اللزوم والثبات، الرابع اللب، الخامس الحفظ والإمساك. قال هذه المعاني الخمس يدور حولها أو ترتبط ارتباطا بمعنى حبة في اللغة. فيقول الإمام ابن القيم في ذلك، الصفاء والبياض، العلو والظهور، اللزوم والثبات، اللب، الحفظ والإمساك. قال هذه 5 من لوازم من المحبة، ثم بين كلاما بديعا أنقله كما قال، فإنها صفاء المودة من الأولى، وهيجان إرادة القلب للمحبوب، وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحب ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وقلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. كلام هو كله يعني يراجع تسمعوه، هو أجمل فيه أو خمسة أمور التي في المحبة، لأن لابد يكون فيها حقا صفاء وبياض، لابد للمحبة أن تظهر وتعلو يشعر بها المحبوب الذي يحب غيره، لابد فيها من المحبة لزوم وثبات، إن لو أحب شيء يلزم في هذا المحبة ويثبت على هذا الحب ولا يكون متقطعا، وإن حبه لابد يعطيه قلبه واللب، لأن هذا هو أصل العبادة، أصل المحبة عبادة قلبية، فلابد فيها من القلب. ثم الحفظ والإمساك، أن يحفظ نفسه ويمسكها على هذا الحب. وهذا كلام طبعا من إمام كبير وابن القيم في هذا الباب. طيب هذا كله في المحبة في اللغة، ما معنى المحبة في الشرع؟ معناها في الشرع نحن ندخل إلى ما نريد في التوحيد، لكن لابد أيضا أننا نستشعر معنى هذه المفردات في لغة العرب. قالوا في معناها في الشرع ميل مخصوص. طب إيش الميل المخصوص؟ يقود إلى طاعة المحبوب وتعظيمه وابتغاء مرضاته والبعد عما يغضبه ويسخطه. ميل مخصوص في الشرع بقى، ولا تكون إلا لله، يقود إلى طاعة المحبوب وتعظيمه وابتغاء مرضاته والبعد عن ما يغضبه ويسخطه. لذلك ابن القيم أيضا يقول لما كانت المحبة التامة ميل القلب بكلياته إلى المحبوب، كان هذا الميل حاملا على طاعته وتعظيمه، وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر. هنا بقى ندخل لما نريده، وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولب الإيمان. فيقول فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. وهنا الذي أردناه في القاعدة أن المحبة كما سيأتي ملازمة للإيمان، بل هي روح الإيمان، هي أصل الإيمان. والمحبة أصلا ليست من الأمور المحسوسة، هي من الأمور القلبية، وجدان. طيب كان هذا تعريف المحبة لغة وشرعا، لكن ما معنى القاعدة التي قلناها، وهي التي قلنا فيها بأن المحبة محبة الله أصل الدين. طيب والمحبة فيه أو له تبعا لمحبته، ثم الجزء الثاني والمحبة معه تضاد وتناقضه، تضاد وتناقضه. هذه القاعدة بتتكلم عن المحبة الدينية، لذلك سنقسم المحبة إلى ثلاثة أقسام أولا حتى نستطيع أن نأخذ القسم الذي نريده من القاعدة. الأول المحبة تنقسم من حيث تعلقها إلى ثلاثة أقسام. محبة قسم الأول محبة دينية شرعية، وهذه تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهي على نوعين. محبة أصلية ده النوع الأول من الدينية الشرعية، تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا يظهر لكم تعلق القاعدة بما نريده في التوحيد. والثانية محبة تابعة تتعلق بمحبوبات الرب تعالى. يعني الأولى وهي الأصلية في المحبة الدينية الشرعية أنك تتعلق بذات الله، حبك لذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم هناك محبة تابعة وأنك تحب ما يحبه الله، تتحب محبوبات الله، الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء إلى غير ذلك، وسيأتي الكلام. هذا القسم الأول هي المحبة الدينية الشرعية. القسم الثاني محبة دينية غير شرعية، وهي المحبة مع الله. القسم الأول ده نصف القاعدة الأول، اللي هو المحبة ركن الدين، والمحبة له وبه، أو محبة فيه وله. هذا القسم الأول الديني الشرعي. القسم الثاني الديني غير شرعي، المحبة معه، وهذه محبة شركية، أنك تحب مع الله غير الله. لكن هناك، لكن هي قال على نوعين، محبة شركية تقدح في أصل التوحيد، محبة شركية تقدح أصل التوحيد وضد التوحيد وتناقض التوحيد، بل تزهن التوحيد بالكلية، يخرج المرء سببها عن الدين ويكون كافرا الله بالله العظيم. والثاني من المحبة الدينية غير الشرعية محبة محرمة، هي دون الشركية، تقدح في كمال التوحيد الواجب وتنقص وتنقص من كمال الإخلاص، لكن لا تخرج من الإسلام. والقسم الثالث من أنواع المحبة محبة طبيعية خلقها الله عز وجل في قلوب العباد وجبل العباد عليها، وهذه إذا لم تؤدي إلى الخير ولم تتسبب في شر فلا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب، وهي عن المباح، لكن إن أدت إلى خير فدخلت في المستحب، وإن أدت إلى شر إما دخلت في المحرم أو في المكروه، لأن هي محبة طبيعية جبلية. طب هذه أنواع المحبة، سنتكلم تفصيلا إن شاء الله أيضا، ما زلنا في القاعدة المهمة. القاعدة التي معنا تشير إلى القسم الأول والثاني اللي هي المحبة الدينية، يعنينا في القاعدة هنا المحبة الدينية سواء كانت شرعية أو غير شرعية. فالمحبة الدينية الشرعية أصلها محبة الرب سبحانه وتعالى، هو الأصل، تبنى عليه جميع المحاب بعد ذلك، وهو أساس الذي يقوم عليه دين الإسلام. لتعلموا لماذا القاعدة هذه من أركان التوحيد أو من أساس التوحيد، لأن هي المحبة الدينية الشرعية ومحبة الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أصل كل خير في الدنيا والآخرة. ابن تيمية رحمه الله عليه يقول أن جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله عز وجل. إذا العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا، بل جميع الأعمال الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله. وطبعا يتفاوت الناس في هذه المحبة، لذلك تتفاوت الأعمال ويتفاوت الإخلاص في العمل الواحد بقدر من تفاوت المحبة لله عز وجل. قالوا إذن فنفس محبة المرء لله أصل لعبادته، فلما كان أصل العبادة محبة المرء لله كذلك أصل الشرك الإشراك في المحبة مع الله عز وجل. بل أعظم غاية وأجل مقام وأكبر أصل وأعلى درجة لا يحصل عليه المرء إلا بعد إدراك المحبة هذه، فكل هذا من ثمرات المحبة. كل ما يكون للمرء من مقامات أو غايات أو شيء أو أصول أو درجات عليا يدركها بعد أن يكون أدرك المحبة أولا، لأن كل هذا ثمرة من ثمرات المحبة وتابع من توابع المحبة، كالشوق والأنس والرضا والإنابة والتوكل إلى غير ذلك، أو كمان لو كان من مقدمة المحبة كالتوبة والصبر والزهد أولا ثم يأتي بعد ذلك يدخل في المحبة. لذلك محبة الله عز وجل أصل الدين وأساس الملل جميعا، لا يقوم دين ولا يصح إيمان بدون هذه المحبة، هي أصل المحبة والباقي تبع لها. أما المحبة مع الله فأن تحب غيره سبحانه وتعالى، تحب غيره معه محبة ذاتية، يعني تحب مع الله أحد محبة لذاته، إما تكون هذه المحبة من نفس نوع المحبة التي تستوجب العبادة لله ففيها الذل والخضوع للمعبود وكمان تعظيم انقياد له، هذه محبة شركية وهذه التي تخرج المرء من الإسلام وتوقعه في الشرك الأكبر، لا يبقى معه ذرة من الإيمان، إن وصل والعياذ بالله لهذه المحبة الشركية، لأن بوجود هذه المحبة يزول أصل الإيمان. تلازم بين المحبة الشركية في أصل الشرك الذي فيها محبة مع الله في الضوابط التي قلناها، وبين أصل الإيمان والتوحيد. لذلك كل من وقع في المحبة الشركية مع الله قد صرف عبادات لغير الله عز وجل، أو صرف صفات لله لا تكون لله إلا لغيره. يعني ممكن تجد يظن أن هذا يعرف من الغيب ما يعلمه إلا الله، فصرفه لما يعبده الغيب. مش لازم أن يسبح ويصدق في كل شيء، لا، ده ممكن يعطيه صفات لا تكون إلا لله، كأنه يعرف الغيب، كأنه يستقل بالنفع والضر، وهذا كله شرك فين؟ في الربوبية. أو يدعوه من دون الله فيسبح له ويدعوه ويتوسل إليه وغير ذلك. فإما يعتقد فيه صفات بصفات الرب، أو تميل القلب يحس أنه يصرف له عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله، أو العبادات لا تكون إلا لله أصلا، أو يقع في بعض حتى العبادات القلبية، الخوف والطاء والخضوع والذل، وهذا كله لا يكون إلا لله. فإن صرفه لغير الله وقع في المحبة الشركية الأصلية التي يخرج بها عن الإسلام، حتى لو كان ذلك في أولياء الله بل في رسل الله. إن ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد صرف، قد أعطى الرسول ما لا يعطى إلا لله. وهذا الذي وقع في بعض المتصوفة المبتدعة الذين تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيه حتى أله كما فعلت النصارى. فكان هذا محبة شركية، وهذه المحبة الشركية التي تقضح في أصل التوحيد. وهناك محبة دينية غير شرعية اللي هي أقل من الشركية، اللي هي أيضا يحب فيها غير الله، لكنه هذه المحبة تؤدي إلى ترك الأوامر وتضييع واجبات، أو يرتكب منكرات، أو يحب النفس عن غيرها، أو يحب الهوى أو الشيطان. يعني يؤسي محبة النفس والهوى وغيره مما يجعله يترك فعل الواجبات أو يفعل منكرات أو يضيع الأوامر. هذه المحبة تنقص في كمال لا يزول الإيمان بها، يعني لا يكفر بها البر، هذه دون الشركية، لكنه ينقص به كمال الإيمان الواجب. وهذه مؤشر إلى الضعف في محبة الله. طبعا سنأتي بالاستدلال على هذه القاعدة من الآيات. إحنا بنؤصل التقسيمات هذه، فيبين ذلك بأن حقيقة الإلهية وحقيقة كلمة التوحيد أن المحبة الشرعية لا تكون إلا لله. ولذلك المحبة الشرعية فيها أمور تتميز عن باقي المحبات أو باقي المحاب. يعني المحبة الدينية الشرعية تتميز بأمور عن باقي المحاب، منها قدر هذه المحبة لا نهاية له. محبة دينية هي محبة الله، أن يحب المرء لله، أن يحب العبد الله عز وجل، قدر هذه المحبة لا نهاية له. مهما بلغ العبد من محبة الله الشرعية ما بلغ، فإنه ما يستحق الله عز وجل من المحبة والتعظيم لكماله وجلاله وقدره فوق ذلك بكثير، إذن لا حدود له. فهذا في القدر. الأمر الثاني في هذه المحبة في صفات المحبة. صفة هذه المحبة التي هي لله الدينية الشرعية مستلزمة لصفات لا تكون إلا فيها، مستلزمة للذل، للخضوع، للخوف، للرجاء، للطاعة الكاملة، للانقياد التام لله عز وجل، وهذا لا تكون إلا في هذه المحبة. ثالثا، في أن هذه المحبة يجب فيها الإفراد لله عز وجل، لا يمكن أن يفرض غير الله في هذه المحبة، ولا يمكن أن يشرك أحد من البشر في هذه النوع من المحبة، مهما بلغ من الصلاح نبي المرسل، أو حتى كان ملكا مقربا، أو أي كما كان من قدره في الدنيا، مدام مخلوقا لا يمكن أن يدخل في هذه المحبة، وجوب الإفراد لله عز وجل في هذه المحبة. وهذا الذي جعل الله عز وجل أنكر في سورة الله على المشركين انهم اتخذوا اندادا احبوهم كحبهم لله او مع الله، او احبوهم كحب في التفسير الثاني اهل الايمان لله، فانكر عليهم ذلك وجعلها شركا. اما القسم الاخير في المساله المحبه الطبيعيه ليس يعنينا في القاعده، لكن نعرج عليها لنعرف الفرق بين المحبه الطبيعيه والمحبه الدينيه الشرعيه وغير الشرعيه. الثالثه المحبه الطبيعيه والمحبه الفطريه، وهي التي تلائم طبع الانسان جبله الله عز وجل عليه، وفيها منافع وفيها مقاصد شرعيه ايضا وفيها حكم، لكن قد يدخل فيها في هذه المحبه الطبيعيه ما يكون محمودا، وقد يدخل فيها ما يكون مذموما على حسب النية والقصد في هذه المحبة وما تقول إليه. قد تقول إلى شيء محمود فيثاب عليها المرء، قد تؤدي إلى شيء مذموم فيستحق عليها العقاب. طب لإن لم تؤدي إلى مذموم ولا محمود كانت من المباح التي لا فيها ثواب ولا عقاب. بعض أهل العلم يسمون هذا النوع حتى لو وجدته في الكتب المحبة المشتركة. يعني ايش مشتركه؟ قالوا يشترك فيها جميع الخلق، كل الخلق يشتركون في هذه المحبه الفطريه الجبليه سموها الطبيعيه ايا كانت، لكن سموها كانها مشتركه يشترك فيها جميع الخلق، لذلك جعلوها القسم الاول يسموه المحبه الخاصه، اللي هي بين المحبه الدينيه مع الله يسموها محبه خاصه لا تكون الا لله ولا يختص بها الا بعض الناس، لا تكون لكل الناس، دي درجات. واما المحبه المشتركه فهي مقابل المحبة الخاصة، يعني هي اشترك فيها الناس كلها كحب الغذاء الأكل والشرب، حب النساء، حب إلى غير ذلك من المتاع الدنيا التي أباح الله عز وجل، وهذه لابد أن تكون موجودة للناس. يعني لو لم يحب الطعام وتوقف لا طبيعي النفس، وقد أمرنا بحفظ النفس بالطعام والشراب، إن لم يحب النساء ويتزوج انقطع النسل، وحفظ النسل من أيضا من مقاصد الشريعة أيضا. فكل هذه المحبة اللي هي تسمى المشتركة يعني كما بينا هي أنواع أيضا، بعضهم قال يعني قال ثلاثة أنواع وبعضها زاد، لكنهم قالوا محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء، وهذه لا تستلزم لا تعظيم ولا شيء. محبة ثانية المحبة الجبلية محبة الرفق الرحمة والشفقة كمحبة الوالد لولديه والأم لابنها وغير ذلك، وهذه أيضا لا تستلزم تعظيما، محبة شفقة. والثالثة محبة الأنس والألف، وهي محبة بعض الناس مجموعات كده، طلاب في مدرسة، أصحاب حرفة واحدة، جيران في منطقة، أهل مثلا يشاركون في صناعة معينة، في علم معين، في مرافق، رفقة سفر، في تجارة، هذه تسمى محبة الأنس والألف، كمحبة الإخوة لبعضهم البعض، الأخوات بعضهم لبعض، هذه أيضا كلها ليست شركا وليس فيها شيء، هذه من المحبة المشتركة من أنواع المحبة. وقد ثبت ذلك لأن النبي ثبت أنه كان يحب العسل ويحب الشيء الحلو صلى الله عليه وسلم، وكان يحب له الحلو البارد، الشراب الحلو البارد أيضا، وكان يحب من اللحم الذراع أو الكتف، وكان يحب النساء ومن النساء أحب عائشة رضي الله عنها وارضاها وصرح بذلك، وكان يحب أصحابه ومن أصحابه أحب الصديق رضي الله عنه وصرح بذلك أيضا. فإذا هذه كلها ثبتت أنه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بها العلماء، وهذا ليس محل أصلا، لكن هذا نوع من أنواع المحبة لكن ليس محل القاعدة التي نتكلم عنها، لأن ضابطنا في القاعدة أن احنا نريد نبرز أهمية المحبة الدينية وأنها ركن، والمحبة الشركية وأنها تناقض أصل التوحيد، أو المحبة الدينية غير الشركية لغير الشرعية والتي تقضح في كمال التوحيد. طيب ملخص ما قلنا الآن، أن المحبة على المحبة الدينية كأنها، أنا بقسم ممكن أعيد التقسيم بأنواع أخرى يعني، أنا بلخص يعني خلاص بقينا تقسيمات ثلاثية، محبة دينية شرعية على قسمين، محبة دينية غير شرعية أو على نوعين، أيضا على نوعين، ومحبة جبلية أو طبيعية أو مشتركة ومثلنا فيها بثلاثة أنواع. لو أخذنا من الدينية وده الذي يهمنا الآن، سواء كانت دينية شرعية أو دينية غير شرعية، ستجد لو أردت أن تلخصها في أربع أنواع، محبة هي أصل الدين وأساس الإسلام وهي قاعدة الإيمان وهي التي تقوم عليها جميع الأعمال الإيمانية الظاهرة والباطنة، وهذا المحبة الأولى. الثانية محبة شركية تناقضها وهي أصل الشرك وأساس الكفر بل ما أشرك أحد في الأرض من أهل الأرض إلا وقد وقع في هذه المحبة الشركية، وينهدم بهذه المحبة الإيمان. الثالث محبة واجبة تبعث على فعل الواجبات وترك المحرمات، ودي كانها الثانية من النوع الأول في الدين اللي هو الشرعي. والرابعة محبة محرمة تبعث على فعل المحرمات وترك الواجبات، وهي النوع الثاني من المحبة الدينية غير الشرعية. فأصبح كانهم أربعة اللي موجودين. طيب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ قلنا لابد، ونحن نتكلم في التوحيد ولا بد لنا من أدلة. أولا قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية دي أشارت إلى المحبتين. أي محبتين؟ الأصليتين، سواء أصل التوحيد أو أصل الشرك. الأولى لو قلنا محبة المؤمنين لربهم، نبدأ بالإيمان يعني، لأنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المحبة الذين آمنوا ربهم محبة شرعية تستلزم الخضوع والالتزام والتأليه لله عز وجل وكمال الذل والطاعة. هذا أصل الإيمان وأصل الإسلام. إن صرفت لغير الله كانت محبة شركية. والمحبة الثانية في الآية: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. جعلوهم آلهة، أحبوهم، أحبوا آلهتهم كمحبة المؤمنين على تفسير لله، نفس المحبة يعني، جعلوا محبة الأنداد كمحبة المؤمنين لله، فسووا بين المحبة. لكن هذه محبة أهل الإيمان محبة شرعية، ومحبة أهل الكفر للأنداد محبة شركية، لذلك الله عز وجل أنكر عليهم ذلك. وفي تفسير أنهم أحبوا مع الله، أحب أهل الكفر أحبوا الله وأحبوا مع الله أنداد، جعلوا نفس المحبة التي كانت لله منهم، جعلوا نفس المحبة هذه للأنداد، فسووا وأشركوا مع الله محبة أخرى. وطبعا هذا الكلام كله في المحبة الدينية اللي هي كانت تستلزم فوقع الذل لغير الله والخضوع لغير الله والتأليه لغير الله، وهذا الذي هي تسمى المحبة الشركية، التي هي استدل بها علماؤنا على هذه القاعدة بأن المحبة أصل إما تكون في التوحيد وإما تكون في الشرك. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة آيات سورة الشعراء: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بالتفسير نسويكم ليس كد التسوية هنا في صرف عبادة ظاهرة، لا، سووه في المحبة، أحبوهم كما يحب الله عز وجل، عظموهم كما يعظمون الله عز وجل، خضعوا لهم كما كان يكون الخضوع لله، فحكم الله عز وجل عليهم بالشرك والخلود في النار بسبب هذه المحبة الشركية. من الأدلة على القاعدة من قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، إلى قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. انتبهوا في الآية: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأثبت لهم إيش؟ أنهم كرهوا ما أحبوا الله عز وجل ورضوانه، فقال فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا لأهل الكفر، فدل ذلك على أنهم لما كرهوا ولم يحبوا الله ورسوله أحبط الله أعمالهم، حكم عليهم بالكفر. مفهوم المخالفة أن محبة الله ورسوله أصل أصيل في ثبوت الإيمان وقبول الأعمال، وأن محبة غير الله عز وجل محبة شركية أصل في ثبوت حبوط الأعمال وخلود في النار. ولذلك يلحق عليهم: أردتم تطبيقا، كل من أبغض شيئا من نصوص الوحي، كل من أبغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلك. لما من يكره آيات الله عز وجل ويكره الأحكام أو يكره ما يأتي في السنة، يبغض ما نزل به الكتاب ونزل فيه السنة، فهو عدو لله ورسوله. والعكس من أحب نصوص الوحي وأحب ما جاء في الكتاب وأقبل عليه ورضي بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا وقال سمعت وأطعت فهذه ولاية لله ولرسوله. لذلك ابن مسعود أصلا بديعا جدا في هذه المسألة وهذا واقع مشاهد في زماننا. قال لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله أو يبغض الله. هذا مدار الأمر. اعرض نفسك على الكتاب تأتيك الآية هي من عند الله كتاب محكم حفظ وتقول أمنت أحببت ما فيه فأنت ولي لله ومؤمن. أما تقول كيف نزلت ولي ماذا تنزل ولا غير فهذا بغض لله عز وجل. لذلك ابن تيمية يقول من اعتقد قبح ما أمر الله به نعوذ بالله من ذلك أمر إيجاب أو استحباب أو أبغضه أو كرهه بحيث يتألم على هذا الفعل ويتأذى بالوجود ففيه من النفاق بحسب ذلك. إما نفاق أكبر يخرج من الإيمان وإما نفاق أصغر يخرج من كمال الإيمان الواجب. فالكل يعرض نفسه بقى اللي بيطلع يتكلم على ما جاء من الكتاب ومن السنة. إن اعتقد أمر جاء في الكتاب اعتقد فيه حتى لو أمر استحباب وليس أمر وجوب اعتقد فيه شيء من الذم أو القبح أو بغضه أو تألم أنه موجود أو يتمنى ألا يكون موجودا ففيه من النفاق. وإما بقى لو نفاق أكبر أو نفاق أصغر أسمح لك هذا دليل ثالث دليل رابع على القاعدة أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الفرقان صحيح؟ نعم إلى أن قال نعم أرأيت من اتخذ إله فأنت تكون عليه وكيلا. الله عز وجل ذم من اتخذ الهوى وهذه المحبة اللي قلنا اللي هي دون هي محبة غير دينية لكن غير شركية دون الشركية اللي هو يتبع هوى النفس الشيطان بغير ذلك في انه يترك الواجبات انه يفعل المحرمات الى غير ذلك اللي هي دون الشرك لذلك واتباع هوى النفس الحب وميل النفس وده موجود هو ليس بشرك لكنه دون ذلك لكن على خطأ يبين بانه عنده نقص في كمال الايمان الواجب بذلك وسيؤثر في محبة الله ويؤثر في التعظيم لله والخضوع لله والانقياد له لا شك في ذلك لأنه لما يقل هذا الأمر بيقل الاستجابة للأوامر ويقل الخوف من الله فيفعل ما يفعل فهذا قدح لا شك في كمال الإيمان الواجب أصلا. ومن الأدلة على القاعدة طبعا آيات سورة التوبة قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم الآية المشهورة جدا التي امتحن الله عز وجل فيها العباد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الآيات فتربصوا دلت هذه الآية هذه من أدلة القاعدة على من كان يحب هؤلاء الأصناف التي ذكرها الله عز وجل أكثر من محبته لله وللرسول للجهاد في سبيله توعده الله عز وجل بالعذاب بسبب هذه المحبة. لذلك الواجب على الإيمان ألا يقدموا على محبة الله ورسوله شيئا وعيد شديد إن الله عز وجل في هذه الآيات أن يحب المرء ماله مسكنه أهله أولاده معشيرته إخوانه أصحابه على الله وللرسول والجهاد هذا ليس بإيمان حقيقي. وهنا طبعا المقصود هنا بالحب اللي يقصده هذا ليس الحب الجبلي لا المقصود في الآية هنا الحب الدين الشرعي الذي استلزم أنه لم يقدم طاعة الله ورسوله على هؤلاء بل قدم هؤلاء على طاعة الله ورسوله. اما لو كان محب طبيعي جبلي فلا اشكال فيه قلنا ان هذا لا يؤخذ عليه المرء لكن هو متى ينقلب الى محب الى حب ديني شرعي لو قدم هؤلاء على طاعة الله ورسوله فوقع في المحبة المحرمة. هذه من الايات على القاعدة الاستدلال من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم على حديث انس رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة إن كنا في المرء وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الإيمان الواجب الذي فرضه الله عز وجل على المؤمنين على عباده من أهل الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد. هذه محبة دينية شرعية، نعم سنت، وهي المحبة المتضمنة لأصل الحب ولكمال الواجب، فيميل إلى الله ورسوله بقلبه أكثر مما يميل إلى سواهما. ويدخل فيها كما قال سلم: وأن يحب المرء ما لا يحب إلا لله. هنا هذه المحبة التي تكون في الله والمحبة التي لله، يعني محبتي لأي أحد غير الله لا يحبه إلا من أجل الله ويبغضه للكفر الذي فيه، فهذه من لوازم محبة الله ورسوله. وهذه كما قال شراح هذا الحديث أعظم حديث ثلاث خصال، أعظم خصال الإيمان أو أعلى خصال الإيمان، من وصل لها فقد كمل الإيمان عنده، كما قال النبي: وجد حلاوة الإيمان، وجد طعم الإيمان. وكأن الإيمان يتذوق، وحقا هو يتذوق في القلوب كما يتذوق الطعام والشراب ويستمتع به، فالإيمان يتذوق. بل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلاد، جعلت قرة عيني في الصلاة، تذوق بطعم العبادة، وهذا لمن يصل إليها. لذلك أن لا يحب المرء لا يحب إلا لله، فالحب في الله هو الأصل، ويتبع له أن يحب المرء غيره من العباد لا يحبهم إلا لله أو في الله أصالة، وإذا كره يكره في الله أيضا، إذا فقد يبغض في الله. ثم الثالثة بالحديث أن يكره إلى الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار، هذه مع علامة على محبة الله، المرء يرتعد مما قد يوقعه والعياذ بالله في الكفر أو في غير ذلك، هذه دلالة وعلامة على محبة الله. بعض الناس يستهين بهذه الأمور فيوقع نفسه في مصائب، لكن المرء الذي ذاق حلاوة الإيمان تجد عنده أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار. كل هذه أدلة على هذه القاعدة التي تكلمنا عنها، وأصلها طبعا محبة الله، ودخل فيها المحبة في الله كما بينا، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصية الله. أصبحت المحبة النافعة ثلاثة: أن تحب الله، محبة الله، والمحبة في الله، والمحبة على ما يعين على طاعة الله. والمحبة الضارة ثلاثة أيضا: محبة مع الله والشركية، ومحبة ما يبغضه الله تعالى. وللأسف الناس بتقع في هذه الآن بدون أن تشعر، ومحبة ما تقطع محبتك عن محبة الله. طب الأولى مفهومة شوية، ما محبة المحبة مع الله تكلمنا عنها في الشرك، لكن أنت أصل مأمور أيضا محبة ما يبغضه الله. وتجد الناس الآن خاصة صغار السن والشباب والبنات وغير ذلك يميلون جدا، خاصة لو كان بقى المغريات اللي يفعلونها ميل القلوب الشباب سواء لبعض الرياضيات ولا الرياضة، والنساء أو البنات أيضا لبعض النساء من أهل الكفر، إما يتقلدونهم فيما يفعلونهم سواء كان مباح أو محرم، طبعا هذا لا جدال فيه حتى في المباح، فتجد القلوب تميل، تجد القلوب تميل وتحب هؤلاء وهم ليسوا يحبهم الله عز وجل، بل هؤلاء مما يبغضهم الله عز وجل. فذلك هذا من المحبة المذمومة، وإن كانت دون الشركية لكن لا تقدح في كمال الإيمان الواجب. لذلك أنت يجب أن تحب ما أنك لا تحب ما يبغض الله عز وجل، تكره ما يبغض الله عز وجل، ويجب تربية النشأ على ذلك. وهذا يفرق بين العدل وبين هذه المحبة، وبين القسط مع أهل الكفر والعدل، وبين المحبة لهم ولا لهم. وإن وجدنا عندهم فيه من الخير نحب الخير، لكن لا نحب الشر الذي هم فيه. الفعل الذي يكون خيرا نحبه كفعل، لكن هم ما داموا هم، لذلك المرء قد يكون عنده فسق وإيمان، يحب ما فيه من الإيمان ويكره ما فيه من الفسق والمعصية، ده في أهل الإسلام أصالة. فلابد أن ينتبه لذلك ويحذر على أن الانجراف إلى هؤلاء الذين بعض الناس تنظر إلى أهل بعض المعاصي حتى لو ليسوا كفر لكن أهل المعاصي وأهل المنكرات قدوة لهم وينظرون إليهم بنوع من الحب لهم وينظرون إليهم، وهذا قطح في المحبة وقطح في الإيمان، لابد أن ينتبه إليه. إذن ستة أنواع، ثلاثة مدار عليها التوحيد، المحبة الله والمحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله، وثلاثة عكسهم، المحبة مع الله شركية ومحبة ما يبغض الله ومحبة ما هو يحب، محبة ما تقطع محبتك لله. وهذه الصحبة بقى والأمور التي قد تؤدي بالمرء إلى أنه يقطع محبته لله، هذا لابد أن أيضا يبتعد عنها المرء. فطبعا الأولى محبة في الله أصل التوحيد، والباقي محبة الله أصل التوحيد، محبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله تابعة لهذا الأصل الأصيل الذي كنا بيناه. طيب ما فائدة هذه القاعدة؟ فائدة هذه القاعدة والتطبيقات لها، قلنا هي قاعدة عظيمة جدا، بيّنت أصل الدين كما قال علماء وأساس الملة الحنيفية، وفرقت بين أصول التوحيد وأصول الشرك أصالة. لذلك أنت لما تتتبع أقوال العلماء يمكن لك أن تستخرج بعض الفوائد والتطبيقات. القاعدة أثبتت المحبة الحقيقية لله عز وجل، وأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ودلت عليه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة كما بيّن. لكن هي إيش أثبتته؟ وانتبهوا لهذه المسألة أن فيها خلاف يظهر عند الطوائف الآن. أثبتت أن الله عز وجل يحب ويحب، الله عز وجل يحب ويحب حقيقة، فهو يحب نفسه سبحانه وتعالى ويحب عباده المؤمنين ويحب جميع ما أمر به عباده المخلصين. والأمر الثاني أيضا أهل الإيمان يحبونه سبحانه وتعالى، لأن القاعدة أثبتت المحبة في قلوب المؤمنين، وفي آية الأعراف يحبهم ويحبونهم. وهذه ليش أنا بتكلم عنها؟ ستأتي المخالفة من طعب الطوائف على الإثبات هذا، لكن نقول القاعدة أثبتت أولا المحبة في قلوب المؤمنين لربه، وأن أصل جميع الأعمال الإيمانية لابد فيها من أصل المحبة. طب ليش هذا الضابط مهم؟ لأن بعض الفرق تجرأوا على الله عز وجل وتجاسروا على النصوص التي تكلمنا عنها، أنكروا حقيقة المحبة، أنكروا حقيقة المحبة، أولوها بتأويلات باطلة خالفوا فيها الكتاب وفي السنة. فالناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أو ثلاثة فرق في المحبة لله عز وجل. أول قول أن الله يحب ويحب، وقلت كما جاء في سورة المائدة سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، في الله عز وجل هو المستحق له كمان المحبة كما بينا دون سواه، وهو سبحانه يحب أيضا ما أمر به ويحب عباده المؤمنين. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب. القول الثاني قالوا إيش؟ أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب. طب والآيات لا، المحبة هنا بمعنى أن يريد، المحبة بمعنى الإرادة، يعني نفوا عن الله أن الله يحب. وطبعا هذا كله لأصل الفاسد عندهم في مسألة لو قالوا أن الله يحب في الميل القلب أجعلوا محبة الخالق كمحبة المخلوق، ففيه ميل ففيه انجراف ففيه فقالوا نبعد عن التشبيه أو التأويل كما يظنون، أو التعطيل حقيقة والتحريف. وده قول كثير من المتكلمين وكثير من الصوفية أيضا. قلت المتكلمين على العموم يعني عشان تأخذ ما هو ده يدخل فيهم الأشاعرة، لكن المتكلمين المتكلمة ككل أصالة ومن وقفوا من الصوفية قالوا إيش؟ هو يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى يريد، جعل المحبة إرادة. وقول ثالث قالوا لا يحب ولا يحب، طب ايش المحبه العدنه دي كلها تتكلم عنها؟ قالوا محبه العباد له ارادتهم لطاعته، وهذا قول الجهميه وبعض متاخري اهل الكلام، لذلك اهل الكلام ليس كلهم بعض، قال بالقول الثاني وقال قال بالقول الثالث. والسلف اجمعوا على اثبات المحبه لله عز وجل، ان الله اولا على اثبات محبه الله لعباده المؤمنين، ان المؤمنين يحبون الله، واثبتوا محبه الله عز وجل لعباده ولاوامره الى غير ذلك. فاول فائده انك من هذه القاعده تثبت عقيده اهل السنه والجماعه فان الله يحب ويحب. القاعده هذه فرقت بين محبه الله ومحبه غيره، فمحبه الله لا يشرك معها احد او لا يشترك معها احد، ودي محبه خاصه بالله عز وجل ولا بد فيها من صرف كل انواع العبادات، التوسل والانابه والتوكل والتوبه، كلها من حقوق هذه المحبه الخاصه. فيه فائدة ثالثة أيضا بيّنت المفارقة بين عظم الفارق بين محبة المؤمنين لربهم وبين محبة المشركين لأوثانهم وآلهتهم، وأن كما جاء في آية البقرة من الناس بتخذ دولي أندادا، قال تعالى المحبة المؤمنين أشد وأقوى وأعظم من المحبة الثانية، لأن الأولى فيها الغرض النبي والصادق والإخلاص لله، والثانية عندهم أغراض فاسدة موهومة ليست بحقيقية بل هي باطلة. وفيها أن محبة المؤمن ثابتة لا تتزعزع، وهذه إشارة للإرادة أن يعرض نفسه على محبته لله. محبة أهل الإيمان ثابتة لا تتزعزع أبدا ولا تسخط بها ما جاءت المصائب عليه أو الأيام والطول أو كان ما كان من النزول أو العلو، لكنه محبته لله ثابتة، يقينه بالله ثابت، رضاه بالله عز وجل لا يتزعزع لأنه على يقين من ربه. طب ومن أين أتى؟ لأنه لا يمكن أن أتى له هذه المحبة معرفتي لأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده له بذلك، فتزعزع الإيمان في قلبه، تزعزعت المحبة فلا تتغير أبدا مهما تغيرت الأحوال والأحداث، عنده من الطمأنينة والثبات واليقين ما لا يغيره، لأنه لا يختار على الله شيء. أما أهل الشرك متقلبة قلوبهم لأنه مع الباطل محبتهم متقلبة، ليس عنده هذه الطمأنينة ولا الاستقرار، لأنه أصالة محبتهم باطلة لمن يحبونهم. من فوائد القاعدة نختم فيها، يعني فوائد من ينجم ما قلنا، إن إحنا قسمنا المحبة الدينية على قسمين، محبة ركن الحب وأصله وهي محبة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره وكل شيء، ويدخل فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لازمة لمين؟ لمرسله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله، وهذه تكون بالتصديق بكونه رسولا ونبيا، مع إثبات أن له صفات الكمال البشري فقط، الكمال البشري كما جاء في القرآن بذلك. والمحبة القسم الثاني من الدينية يقولنا محبة الكمال، ومنها الكمال الواجب اللي هي فرض على كل مسلم إنه يتبع الأوامر الدينية وينتهي عن المحرمات، ومنها محبة كمال مستحب وهو يأتي بالأوامر المستحبة وهي فضيلة وند وينتهي عن المكروهات، يعني يسارع في النوافل وينتهي عن المكروهات ويتخلق بسنن وأداب النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل المعتبر بفائدة في هذه، الأصل المعتبر عند الله تعالى والمحبة الدينية الشرعية هو اللي يترتب عليها صحة الإسلام، وليست المحبة الجبلية ولا الطبيعية ولا المشتركة، البعض يخلط، لا، الأصل الذي يحاسب عليه والمعتبر عند الله محبة دينية الشرعية يترتب عليها صحة الإسلام. المحبة المشتركة الفطرية الجبلية لا ثواب ولا عقاب إلا إذا أدت إلى ما كان محمودا وإلا إذا أدت إلى ما كان مذموما. وهذا الكلام ليش مهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه أبو طالب، وقد ثبت ذلك، وهذه محبة طبيعية لقرابته لقرابته. فكان وطبعا هو نصره وعصباه والله جعله حافظ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمنع عنه قريش وغير ذلك، لكن هذه محبة قرابة، محبة جبلية، حتى ما أحد يظن ويأتي في عقله شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنافي محبة الشرعية أو البغض الشرعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يهتدي، لكن كان حريصا على أن يهتدي. إذا إن كنت في قلبك محبة جبلية فطرية لأحد الأقارب بل لأحد من العائلة أو من الناس، فهذا لا تلام عليه، المحبة الفطرية والجبلية لا تلام عليه فيها، لكنك هتبغض ما هو عليه من معصية أو تبغض ما عليه من كفر، وتحب له أن يكون له من أهل الهداية. هناك مرتبة فائدة أخرى، وهذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لكن ممكن يتأسى بها أحد، ممكن يتأسى، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي في جميع محابه سواء الدينية أو الطبيعية أنها تابعة لمحبة الخالق سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة يعني، لأن النبي أثبت له كما قلنا محبات في الجبلية الطبيعية بالطعام والشراب، بل يحب النساء، بل يحب زوجاته، بل يحب عائشة رضي الله عنها، بل يحب الصديق ويحب عمر، لكنه كل محبة صلى الله عليه وسلم الجبلية أو الطبيعية أيضا كأنها تابعة للمحبة الدينية، وهذه درجة أنك تستطيع أنك تحول هذه المحبة من جبلية أو مشتركة كما قلنا بقى أن تكون في مرضات الله، فكأنك ألحقتها بالدينية، كأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور تابعة لمحبة الله. طب أنت لك بعض العلم يقولوا إيش؟ كما أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تحب ما أحبه النبي، يعني أنت تحب أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر أشد أكثر الناس، فمحبتك لأبو بكر لأنه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحبهم إلى الله عز وجل، فهو أحبهم إلى رسوله، فأنت تحب أيضا لمحبته الرسول له، ولأن الله أحب أبو بكر، فيمكن لك بهذه أن تصل أيضا من هذه المحبة إلى محبة دينية شرعية. بل بعضهم قالوا حتى محبته لعائشة رضي الله عنها قالوا كأنها محبة دينية تابعة لمحبة الله عز وجل، يعني لم تكن محبة هوى فقط، بل إن أحبها لصلاحها ولدينها ولأخلاقها، فكان كأن حبه لها وحبه لأبو بكر وحي من الله عز وجل، فألحقوه بأنه تابع للمحبة الدينية، وكأن هذه يعني ثمرة منها أنك ممكن أنك تجعل محبتك في الأمور المشتركة تابعة للمحبة الدينية إذا توصلت بها إلى رضا الله عز وجل. من فوائد هذه القاعدة أيضا على الأخيرة أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأصل الواحد، أن الشخص الواحد يجتمع فيه الكفر والإيمان والسنة والبدعة والطاعة والمعصية والبر والفجور، فيحب على قدر ما فيه من طاعة ومحبة لله وقرب منه، ويبغض على قدر ما فيه من بعد من الله واقتراف للذنوب وارتكابا للمعاصي. وطبعا الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ما قلت الكفر لا قلنا الأصغر، حتى ما يظن أحد أنه ممكن يكون كفر أكبر مع إيمان، هذا يتناقضان، لإما مؤمن لكن ممكن يجتمع شرك أصغر أو كفر أصغر ولا يخرج من الملة، قد ذلك هو المقصود هنا من الكلام، حتى ما يظن أحد بغير ذلك، لكن يجتمع في السنة وبدعة قد، طاعة ومعصية قد، بر وفجور قد، نعم إيمان ومعه شرك أصغر وقع فيها وغير ذلك نعم قد يحدث، لكن القاعدة عند أهل السنة إيش؟ يحب على ما قدر، على قدر ما فيه من طاعة الله ومحبة وقرب. طب والدليل على ذلك؟ انا استدل بحديث عظيم بحب اذكره دائما لما تحدث مواقف معينه في خاصه العدم فقه بعض الطلاب والطالبات على من يقع في الخطا من اهل من طلاب العلم، حتى مش هنقول العلماء والشيوخ، لا ده من طلاب العلم، فتنزل ينزلون عليه نزله ويجعلون بانه ما دام وقع في هذه المعصيه او وقعت الاخت في هذه المعصيه فهي لا تستحق كل ما عليه من طاعه، تقول لا القران ولا العلم ولا شيء، وتجرد كانها يرجمونها ويرجمون الاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان هناك صحابي يسمى حمارا، هو يسمى يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر، وكلما يشرب وكان شرب الخمر اكثر من مره في من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤتى به ويضرب بالجريد او يجلد على الخمر. في احدى المرات فيما اظن الراوي كان خالد رضي الله عنه، خالد قال بئس او لعنك الله بئس ما اكثر ما يؤتى بك، فلعنه والنبي واقف يسمع ويجلد. النبي ايش قال له؟ قال لا تلعنه، لا تكن له عونا على الشيطان، فاني في روايه اني اعلم انه يحب الله ورسوله. الله اكبر، من الذي يقول فانه والله يحب الله ورسوله؟ الرجل يجلد في خمر في حد من حدود الله وفي زمن النبي، مش بقى يعني ايش بعد زمن النبي يعني تبديئه، الهدف في الزمن النبي وبالصحابه، بل مش اكثر من ذلك، انه اكثر ما يؤتى به قال له، يعني متكرر الامر، ما استطاع ان يمسك نفسه فيشرب ويؤتى به. والرجل خالد رضي الله عنه او غيره اراد ان يلعنه بئس او لعنك الله بئس ما هو اكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ده مش مجرد ما تلعنه فقط، ده قال انه يحب الله ورسوله، والذي شهد له بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لن تأتي لأحد فعل ما فعل أو أخت فعل أخر، وهذا جهل أقول، والغريب أنه يأتي أحيانا من بعض طلاب وطلبات العلم وقع في كذب ولا وقع في نميمة ولا وقع في غيبة ولا وقع، ومن منا لا يعصي الله عز وجل، ثم تجده يتكلم أو تجده يمسكون الأخت يعني يقتلونها كأنها فعلت ما، والأخ يقتلونه كأنه ما فعل خيرا قط. والرجل هذا هو شرب الخمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ويثبت له حب الله ورسوله، إذن قد يزل البر، وهذا لا يقدح في الحب، طبعا ما دام أتى بما دون كفر وشرك لا ممكن يقع في المعاصي، لكن نثبت له ما عليه من خير. ما دونك بقى أنا كلمت في هذا الحديث أقصد، خد بقى هذا أعظم ما يكون مثلا حد أو من الحدود، خد ما دون ذلك. فهذا لابد أننا نفقه، لذلك إحنا نتكلم عن التوحيد فقط كده دراسة منهجية، لكن التطبيق أهم ما يكون. ولا ظهر علينا من ظهر بأن أحد أهل العلم يخطئ في فتوى ولا يجتهد ولا يصيب، فتجده يضرب بالضلال والمبتدع والضال، وكأنه 30 سنة بيدعو لدين الله عز وجل، كل هذا هباء منصورا عندهم، لأنه أخطأ في شيء أو ضل أو لم نصب في شيء، سواء باجتهاد أو حتى بغير اجتهاد. فإن نحن من هؤلاء، هذا هو الدين، هذا هو العلم، نحن علينا أن نحب ما فيه من قرب إلى الله ونبغض على قدر ما فيه من بعد إلى الله عز وجل. فمن ثبت إيمانه وكثرت طاعته وعبادته وجبت له المحبة والموالاة بقدر ما عنده من هذا الإيمان. وإن ظلمك واعتدى عليك في نفسك أو مالك أو عرضك، نعم تبغضه فيما فعله وتحبه فيما دون ذلك، أي ميزان هذا؟ ميزان عظيم في الشرع. بل تعاديه وتبغضه في معصيه وفي ظلمه وفي جوره ولو كان محسن إليك. وهذا من يقع فيه، يعني لو وجدت ظالم باغي معتدي ويسيء لكنه يحسن إليك أنت ويفعل ذلك مع الناس، ليس لك أنك توافقه على ذلك، والعكس أيضا. هذا هو الميزان الحقيقي، ميزان العدل في الشرع الذي لابد أن نسير عليه، هذا الذي أمر به الله عز وجل. لو سارق فقير هتقطع يده، شوف سارق فقير هتقطع يده ويعطى من زكاة المسلمين، سارق فقير لكش نعمل استثناءات بتاعت يوم العمل رمضان وغيره، لا لا، سارق فقير وسرق هتقطع يده وسيعطى له من مال الزكاة. انظر يا العدل، انت فعلت محرم ستحاسب عليه ولك حق عندنا تأخذه ايضا، هذا هو العدل الذي امر به الله عز وجل. فنقول هذا أصل عظيم أيضا فيما كنا فيه الآن. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذه قاعدة عظيمة جدا يعني ممكن يؤلف فيها وتحتاج، لكننا أشرنا إلى قاعدة المحبة هذه بقدر ما نستطيع. واليوم أخذنا المحبة والكفر والطاغوت إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا كنت متوعد أن ندخل أسماء الصفات، لكن وجدت أن في قواعد نحتاج إلى أن نضيفها، فلذلك الأمر قد يتغير في الدراسة على حسب المصلحة يعني والإفادة. نقف عند هذا القدر، 5 دقائق بس فقط معي الأسئلة، أرجوكم أن نحتاج أن نصارب بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة 5 دقائق أو الباقي لو ما أجبتش تنقل عن مجموعة المشاركة إن شاء الله. شيء لا شيء ليس من الأسماء ومن الإخبار عن الله، صحيح أن شيء من باب الإخبار عن الله عز وجل، ممكن نفصل إن شاء الله في القواعد ذلك، لكن حاليا شيء من باب الإخبار عن الله عز وجل. حضرتك قلت من وجد قبل شيء من أمر الأمور الشرف هذا لا يكون من قلب من الصدر تعجب من أمر التعدد التحاول لما اكتشف به مرة لكن بغير اعتراض أو تشكيك في أمر الأمر، بل عند الكبر عنده مع الطاية العلمية لبقي النساء، لكن هل مجرد التعجب؟ التعجب؟ طب التعجب من إيش؟ دون تشكيك أو بغض يجعل إيماني في خطر؟ أنا يعني هو التعجب يعني إيه؟ أنا إيه تعجب؟ بس إيش التعجب في المسألة؟ يعني كلمة التعجب هذه مش في محلها، الواحد يتعجب من الشيء لو كان ليس له نظير. أو شيء حدث ولا يعلم عنه شيء. كلمة التعجب هذه تحتاج لما مش فاهم تقصد إيش بالتعجب حقيقة. يعني لكن لو كان مثلا عونا ولو كان خلاص الأمر عندك ليس فيه شيء تعلمين بأنه إن ليس هناك اعتراض أو تشكيك أو شيء فلا حرج. من الكبر والثقة بالنفس. طب معلش هذا ممكن أجيب وهذا يحتاج لشرح يعني شوي. كبر والثقة بالنفس وده إيش صح بالنفس؟ مش سين الثقة بالنفس. ممكن حتى تنزلي على المجموعة إن شاء الله. في تسجيل عندهم إن شاء الله أنه مجبور على الحكم من أحكام القرآن ويفعله. هذا اللي تقول كيف لا أفهم كيف هو الحل. إن شاء الله أنه مجبور على حكم من أحكام القرآن. طبعا كلنا مجبورين عبادة القهر هذه الله عز وجل إحنا ونسلم ونرضى. ليس لنا غير أن نقول سمعنا وأطعنا. لو تقصدي هذه الجبر هذا اللي هو القهر أن الله عز وجل أمرنا وعلينا أن نصبح نطيع لأننا عبيد لله فهذا نفعله نعم. لكن لو كنا لا نرضى فلا وربك لا يؤمنون. أعرض الآية لي على هذا الكلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الضوابط التي تعرض على القلب في أحكام الله، ألا يجد حرجا ويسلم ويتبع ما جاء فيه. ما لم عنده هذه الأمور ليس عنده شيء، لو عنده في هذه الأمور الثلاثة يراجع قلبه. فلا تحب الناس على قدر طاعتهم والاستكبار عليهم وعلى معصيهم. لا، ما احنا قلناها هذه، ما هو بينا اعتقد السؤال ده بلو احنا بينا. هل يدخل حب الناس على قدر طاعتهم والاستكبار عليهم؟ طب ازاي الاستكبار عليهم؟ هم على قدر الطاعة، هم على طاعة، وعلى معصيهم على قدر طاعتهم والاستكبار عليهم وعلى معصيهم، أليس كذلك؟ هل يدخل، هل يدخل بقى، يدخل حب الناس على قدر طاعتهم، تضميت صح، على قدر طاعتهم والاستكبار عليهم وعلى معصيهم؟ لا، ليش الاستكبار؟ البغض غير الاستكبار. خلينا نقول احنا نبغض، نبغض المعصية اللي هم عليها وعلى النفاق اللي هم عليه، وطبعا هو على الكفر لو كانوا من اهل الاسلام، فنبغض الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني ابرؤ اليك مما فعل خالد. ما برأ من خالد رضي الله عنه لما قتل، قالوا صبينا صبينا فقتلهم، وحتى مما فعل عمار لما الرجل اعتلى عمار الرجل فقال نطق بالشهادتين فقتله، فقال قتلته يا عمار؟ بعد ان قال الى الله ورددها، قال اللهم اني ابرؤ اليك مما فعل عمار، حتى قال عمار يلتني المسلم بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الفعل ولم يتبرأ من الفعل. عمار بن ياسر، أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، معلش أسامة بن زيد، نعم أسامة بن زيد، أنا قتلتها يا أسامة. فنقول هنا، نقول لا، ليست المسألة الاستكبار، لكن المسألة البغض والكراهية لما هم عليه. أما الاستكبار هذا في محله بقى مع المحاربين والكفار وفي القتال، هذا أمر آخر بأحكام الحرب يعني. كيف علينا النوع لين لأهل الكفر ومن تجاوز حده وهو يعرضنا إلى القتل؟ طب إيش أقول لك؟ سؤال عام جدا يعني، مش متخصص في المسألة. كيف نعلن؟ إيش نعلن؟ أنا أقول، قلنا لو بدعة بنعلن إنها بدعة، لو كفر بنقول إن هذا كفر، وليس كل إعلان بيكون فيه قتل، خلاص. إن لم يستطع المرء، ولذلك إحنا قلنا إحنا علينا أن نعتقد ونقول ونعمل، وليس علينا الإزالة، إزالة هذا الأمر. فالمرء يعمل بما استطاع. المسألة كلها معرضة على الاستطاعة. من استطاع أن يبين ويقول يفعل، ومن لم يستطع فعلى الأقل سيعتقد، وهذا أدنى درجات المنكر. ويكون قد برئ قلبه ورضي، ولم يرضى بالمنكر ورضي به بالحق، أقل شيء. ومن استطاع يفعل بقدر الاستطاعة. وهناك على مدار الزمان الناس يقولون، سواء حبسوا قتلوا وصل الكلام، علم الذي نقوله الآن هذا تعليم، هذا هو من بيان الحق، لأن أهل الكفر لا يحبون انتشار الحق. فليست المسألة طريقا واحدا للإنكار. نشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد وبيان هذه القواعد، مش قواعد أنا يعني، قواعد التوحيد عموما للناس، وبيان هذا كله من الرد على أهل الكفر. لأن لما ينتشر هذا الأمر ويعلم الناس الحق من الباطل ويستقر الإيمان في القلوب عند عوام الناس، لن يجدوا من يقول لهم الباطل ويصورون أنه حق. وهذا أيضا من الرد. لكن المسألة هي ليست حمية يعني، وليس استعجالا، لكن كل يعمل فيما استطاع. الله عز وجل. في أسئلة عن المجموعة. قول السادس. قول السادس، أعتقد أجبتك عليه، في يحب ولا يحب متأخر المتكلمين والجهمية. جهمية المتأخرين هم نفس الصفات بالكلية في الجهمية وبعض متأخر المتكلمين. لم أفهم لماذا المعتبر في القاعدة الأولى النوع فقط وما عليه الثواب والعقاب، ليس النوع الثاني الذي ندخل في هذا. النوع الأول والثاني إيش؟ النوع الأول المحبة الدينية سواء شرعية أو غير شرعية، الأول والثاني. محبة جبلية متى لا نحتاجها في القاعدة يعني. القاعدة تتكلم عن المحبة الدينية وليست المحلة الجبلية التي نتكلم عنها. احنا قسمنا انواع المحبه، لكن ما يدخل في مساله التوحيد والشرك هي المحبه الدينيه، ليست المحبه الجبليه، ده المقصود. وانا بينت ايه التوبه، انا قلت ان ايه التوبه لو تجاوز الحد في هذه المحبه فوصل الى انه لا يطع الله، فانتقلت من محبه جبليه الى محبه خلاص دينيه غير شرعيه. ايضا توضيح كيف يجمع في المرء الكفر والايمان، بينت المقصود بالكفر الاصغر وليس الكفر الاكبر، الشرك الاصغر الموجود، وهذا قد يوجد في المرء الرجل الذي مثلا يلبس الحلقة ويلبس الشيء ويعتقد في أمور شرك أصغر معه إيمان، لكن عنده شرك أصغر. لكن لو كان كفرا أكبر لا يجتمع مع الإيمان. وأنا بينتهى تصريحا قبل ما أعرفش السؤال ده، قبل ما أقول أنا لسه نازل بينتهى في الكلام. هل يعتبر من فوائد القاعدة وجوب الرفق بعصاة المسلمين مع الإنكار المعصية عليهم؟ ما بينتهى في حديث أيضا الرجل الذي يشرب الخمر، بينتهى. مش قلنا أن نفرق بين فعله الذي فعله مخالفا للكتاب وبين أنه يفعل طاعات أخرى. نعم أحسنت، يعني هو نعم أن بعض في العصاة ينزل عليه الناس يعني قد يقول له بعض الخير، نعم نحسب له الخير اللي بفعله وننكر عليه المعصية. نعم كنت أقصد أن التعجب من التعدد يا شيخ، أن أشعر أن الأمر للنساء صعب وأن يأتي بالي أكثر وأكثر نفسي أفهم الحكمة من أعلم أنك حكمة أقرب لكن لا أستطيع أن استيعابها كاملة، لا أقصد تعجب باعتراض. طيب خلاص، المهم أنك أنت الآن الحمد لله استقر الأمر عندك، سيبك من ما سبق وإيش. وهو دي جي بيلا في النساء أنا لا تتحمل، ذكرته مسالمة رضي الله عنه وارضاه، ومن الذي يتقدم إليها؟ النبي. هو حد ممكن يجي النبي يتقدم إليه ويتكلم؟ يعني ما حدش بقى يفتح بقه. مسالمة أرادت، قالوا إني عندي أولاد مصبية، يعني عندي صبيان، وإني ليس لي ولي وإني أغار. ثلاث أسباب قالته النبي صلى الله عليه وسلم حتى ويريد الزواج منها، مين؟ النبي. قالت إنه أغار. قال أما غيرتك بعد وضع أن يذهب، والأولاد علي نفقتهم وأقوم وأنا ولي من لا ولي له في المجامع حاجز. فأثبت لها الغيرة ولا إيش؟ قال لها أنت تتنطعي، أنت إزاي بدنا النبي؟ لا، قال أما غيرتك فأدعو لها أن تلتزم. ودي جبلة في النساء، فإيش اللي فيها؟ خلاص نعلم، والأمر هذا ابتلاء للمرأة أن تصبر عليه، جبلة تؤجر عليه أصالة، فلا ننكر عليها أصلا هذه الجبلة وهذه الغيرة، لا ننكرها، وإنها تشعر بما تشعر به، لأن هذا إذا كانت عائشة غارت على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه وكسرت الطرق، فهذا أمر واقع. خلاص إحنا بنكره للنساء، لكن بما لا تتعدى به ولا يجعل ذلك أنها ترد بقى ما شرعه الله عز وجل. جزاكم الله خير، لابد أن أنصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.